حصريا على موقع djkimo.com. أول مرة حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك اول مره حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك صاير لا بالي وقلبي كل شغالي جنت بعد الله عندي وهسا حيسك مو حلالي مو حلالي كانت روحي بيدك وهسا ما اريده انا ارخص محبتي ليش اخلي عندي غالي صاير لا ابالي وقلبي كل شغالي جنت بعد الله عندي وهسا حسك مو حلالي مو حلالي كانت روحي بيدك وهسه ما اريدك انا الرخص محبتي ليش اخليك عندي غالي حسبالك اموت وخابت ظنونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك وعيونك ولا مشتاق يلتجي بالهم والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصفر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم وارتاحت منك يلتجي بالهم والقلك ذكرك قل لا تحلم عاليمن شو جبتها مصفر ومتعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم ردت روحي هسه طلال فراق وانسى احسك جنت كل شي وغلط ثاري اللي أحس عشرتك والتمني هم والزاح مني أكبر نعمة طلعت الله خلى البشر ينسى ردت روحي هسه طلال فراق وانسى أحسك جنت كل شي وغلط ثاري اللي أحس عشرتك والتمني هم وانزاح مني أكبر نعمة طلعت الله خلى البشر ينسى ذاك الجان يصبن ساعة بعيونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك وعيونك ولا على موقع مشتاق لعيونك.